الصراط المستقيم على صراط الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا بكم مع غرفة رياض الجنة فيه تلاوة القرآن الكريم وهذا الدرس الجديد من دروس التطبيق، وقد وصلنا إلى الوجه 35. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. إذا هنا ننتبه عندما نقف على كلمة يؤمن أنها من سلغنة كلمة النون المشددة خير من مشركتين ولو أعجبتكم مشركتين وكسر التاء نحافظ عليه جيدا مع إدغام التنوين في الواو مشركتين ولا نقول مشركتين ولو أعجبتكم كلمة بعض الأخوة وأيضا من مشركين ولو أعجبكم نفس الطريقة. وننتبه أيضا إلى كلمة ولا تنكحوا المشركين ولا تنكحوا بضم التاء وليس كما يقرأها بعضهم يخطئ فيقول ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا هذا خطأ شنيع طبعا يجب أن ننتبه إليه. والله يدعو الخلق لا يدعون إلى النار الله يدعو إلى الجنة الخلق في الدال يحافظ على سكونها بإذنه إذا وقفنا عليها فإننا نحقق كسرة النون بإذنه وليس بإذنه كسر النون. على كلمة المحيض ننتبه إلى استطالة الضاد لا نقلقها ولا نحذفها ولا نرققها عن المحيض استطالة مع التفخيم. ولا تقربوهن ننتبه أيضا إلى تفخيم الراء ولا تقرأ ولا تقربوهن حتى يطهرن يطهرن تفخيم الطاء مع قلقلتها ثم تخفيف الهاء بتخفيف الراء يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن فإذا تطهرن هنا أيضا ننتبه إلى توالي التسليم الترقيق التاء مرققة التاء مفخمة الهاء مرققة التاء مفخمة من مرققة فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله أيضا ويحب المتطهرين ويحب المتطهرين كما تفخيم التاء تفخيم الطاء ما تعرفين كمية الأحرف. حرف لكم، حرف لكم، تفخيم الراء وتحقيق الثاء. فأتوا حرفكم أيضا، تفخيم الراء وتحقيق الثاء، المحافظة على الراء ساكنة بدون قلقلة. وقدموا لأنفسكم، ننتبه ألا نحول الدالة المشددة إلى تاء. وقدموا ليس وقدموا، هذا الخطأ يكسر يا إخوة، يجب أن ننتبه إليه جيدا. واعلموا أنكم ملاقون، ننتبه إلى سكون الهاء مع همسها بدون تشديد. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أولا تجعلوا الخلخلة في الجيم، فنقول تجعلوا تجئ هكذا، لا تجئ. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، تفهيم الضاد جيدا وتفهيم الفاء. عرضة لأيمانكم أن تبروا، تبروا أيضا تفهيم الضاد تفهيم الراء. وتتقوا كما تفهيم القاف تفهيم الفاء. وتصلحوا، وهنا يجب أن يركز جيدا على تفهيم الفاء، وتصلحوا وليس وتصلحوا. بالنسبة للقراءات هنا، لا تنطق المشركات حتى يؤمن، الإقبال معروف، ورش السويسي وأبو جعفر يجدونها وسطا وقتا، وحمزة يوافقهم في حالة الوقت. ولا أنكم مؤمنة، نفس الطريقة، مؤمنة خير من مشركة، إخفاء أبي جعفر خير، ترفيق الراء ورش من مشركة، ولو أعجبتكم، إقبال بلا ذمة في حرف الحمزة. ثم إذا وقفنا عليها وهي موضع وقف الآن، ولو أعجبتكم النقل لورش وسطا وقفا، والنقل لحمزة وقفا، وله أيضا التحقيق، وخلف له وجه ثالث وهو السكت. حتى يؤمنوا مثل يؤمن، ولعبد مؤمن خير من مشرك، نفس الأحكام التي سبقت. أولئك يدعون إلى النار، النار فيها الإمالة لأبي عمرو ودور الكسائي، تقليل لورش بلا خلاف. إلى الجنة والمغفرة، والمغفرة تركت الراء لورش بإذنه، إذا وقفنا عليها فإن حمزة له فيها التحقيق والتسهيل، التحقيق والتسهيل لحمزة وحده. ويبين آياته بدلالة ورش للناس إمالة دور أبي عمرو فقط. قل هو أذى، إذا وقفنا على كلمة أذى فلا ننسى الإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر، والتقليل لورش لخلفه. ولا تقربوهن، إذا وقفنا عليها فإن يعقوب يقف بها السد. وكذلك بقية الكلمات التي فيها من مشددة كلها هاء، مثلها ولا تقربوهن، فأتوهن، إذا وقفنا عليها. حتى يطهرن، يطهرن قرأها الجمهور هكذا، وقرأ شعبة حمزة الكسائي في العاشر حتى يطهرن، حتى يطهرن. فإذا تطهرن لا إشكال عليكم فيها. فأتوهم، الإقبال معروف بورش السويسي وأبي جعفر بحمزة وقفا. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، نساؤكم حرص لكم. إذا وصلنا فإن هناك الإدغام الكبير في السوسة. فاتوا، الإفضال أيضا، ورش السوسي أبي جعفر في تتوقفا. حرصكم أن شئتم، الصلة مع النبي مش مع الورش. وطبعا الصلة معروفة لقالون، له وجهان، بينما أبو جعفر بن كثير له الصلة فقط. كلمة أن فيها التقليل لدور أبي عمرو قولا واحدا، ولورش بخلفه، والإمالة لحمزة الكسائي وخلف العاشر. وكلمة شئتم فيها الإقبال، شئتم للسوسي وأبي جعفر وحمزة الأقطان، ولا إقبال فيها لورش من طريق الأزرق. وقدموا لأنفسكم وقفا، يقف عليها حمزة، إما لأنفسكم بالتحقيق أو لينفسكم بالإبدال، إبدالها ياء، وليس فيها تسهيل. يبشر المؤمنين الإقبال من قرش السوسي وأبو جعفر ومن حمزة الأحكام. إذا وصلنا واعلموا أنك موم لا أحموه، وبشر المؤمنين فإن لابن كثير الصلة. صلة الهاء طبعا سنة الميم لا أشكال فيها. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا معروفتها وتصلحوا بين الناس. الإمالة في دور أبي عمرو كما سبق ورعاه. هنا إذا في هذه الآية حكم نكاح المشركات. إذا المشركات المقصود بهن من غير الكتابيات، الكتاب أهل الكتاب طبعا مشركون، لأنهم يعبدون عيسى عليه السلام مع الله تعالى، أو يعبدون عن زيرا أو غير ذلك. لكن الكلام هنا عن المشركين من غير أهل الكتاب. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، لا يجوز أن ينكح مسلم مشركة حتى تسلم. ولا أمة مؤمنة، ويعلم يذكر الله تعالى الحكمة، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. المؤمنة ولو كانت أمة، ولو كانت رقيقة عبدة، فإنها خير من هذه المشركة ولو أعجبتكم. أعجبكم حسنها أو أخلاقها أو صفاتها أو إلى ذلك. فإن الأمة المؤمنة خير من المشركة. الشرك، نعم أخي، يعني غير المسلمات قسمة، إما كتابيات أهل اليهود أو النصارى، أو ملل أخرى موزية سيخية زرادشتية مجوس إلى آخره، ملل ونحل كثيرة. المهم أن الكتابيات يجوز زواجهم كما جاء في سورة المائدة، وإن كان بعض العلماء ذكر لهم ذكر بعض التفاصيل. أما غير الكتابيات فلا يجوز زواجهن إلا حتى يسلم، حتى يؤمن يعني يدخل في الإسلام، في الإسلام حصرا، وليس مثلا كانت مشركة تنصرت أو تهودت لا يجوز زواجها، يجب أن تسلم. أما إذا كانت في الأصل مثل هذا بالنسبة للمسلم، كيف المشركين حتى يؤمنوا. أيضا لا تزوج المشركين حتى يؤمنوا، وهنا الكلام طبعا عن المشركين أيضا، لكن حتى اليهود والنصارى لا يجوز لهم أن يتزوجوا من المسلمات. إذا المسلمة لا يتزوجها إلا مسلم، أما المسلم فيجوز له أن يتزوج إما مسلمة أو كتابية يهودية أو إسلامية. أيضا ولا عبد المؤمن خير من المشرك ولو أعجبكم. العبد المؤمن خير من المشرك ولو كان حرا ولو أعجبكم نفس الطريقة. أولئك يدعون إلى النار. إذا الخطأ الذي يخطئ فيه بعض الإخوة يقولون ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ولا تنكحوا يعني ولا تتزوجوا، بينما ولا تنكحوا يعني ولا تزوجوا. فبعض الإخوة أحيانا يقرأ عليه لأن الإنجليز والآن تبعهم كثير من الغرب المستعان أصبحوا يجوزون زواج المثلين، يعني ولا تنكحوا المشركين ولا تتزوجوا المشركين حتى يؤمنوا. لا، حتى لو آمنوا لا يجوز لنا أن نتزوجهم، لنا نزوجهم بناتنا إذا أسلموا. فإذا هذا خطأ يجب أن ننتبه إليه جيدا. ثم الآية التي بعدها تتحدث عن حكم الحيض، ولا يسألك عن المحيض وكل هو أذى، فاعتزل النساء في المحيض أنه لا يجوز أن يأتي الرجل زوجته وهو حائض. ولا تقربوهن حتى يطهرن، بالقراءة الأخرى يطهرن. يطهرن يعني يتطهرن يغتسل، يطهرن يعني ينتهي حيضهن. لكن على كل حال على قراءتين لا يجوز أن يأتي زوجته إلا بعد أن تغتسل كما جاء في بقية الآية، فإذا تطهرن يعني فإذا اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذا الأمر طبعا خاص بشريعة الإسلام، وإن كان موجودا في شريعة النصارى غالبا لأنهم يتبعون شريعة اليهود، لكنهم طبعا حرفوا وألغوا كثيرا من الأحكام التي تتعلق بالعبادات والطهارة وما إلى ذلك، أبقوا ما يتعلق بالأخلاق، أبقوها طبعا في كتبهم وليس في تطبيقاتهم العملية خصوصا مع غير النصارى. ثم قال تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. هذه الآية أيضا لها سبب نزول، أن كان اليهود يقولون إذا أتى الرجل زوجته في قبولها من دبرها من خلف فإن الولد يأتي أحيا، فنزلت الآية تقول: لا فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني من الأمام من الخلف، طالما أنه في الحضر في مكان الحرث الذي هو مكان الحمل والإنجاب فلا شيء إلا فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني كيف شئتم، وقدموا لأنفسكم واتقوا الله لعلكم تفلحون، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. هذه الآية أيضا الأيمان تتعلق بالآيات التي بعدها، حكم الإيمان. من يريد أن يقرأ هذا الوجه؟ تفضل يا أخويا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما في صوت يا أخويا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الآن في سماع. عذرا شيخي العزيز، أقرأ هذا الوجه أو من حفظي؟ لا، هذا الوجه 35 بدءا من ولا تنكثوا الشبهات. عذرا إذا حفظا هذا عن الوجه ما حفظ صراحة. يا أخي من المصحف بارك الله فيك. الوجه 35. نعم نعم نعم نعم جيد، بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة يؤمن مؤمنة. الغنى يا أخي نعم يؤمن. نعم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمن يا ولأمة أخي يا أخي يا أخي مؤمنة. يا أخي يا نعم أخي يا انتبه إلى اللفظ الصحيح استغفر للآية الله بارك الله فيك. أنت الآن المشركين. قرأت ولا تنكح المشركين حتى يؤمن، يعني كلام أكيد متناقض أكيد لا معنى له. أكيد. سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من ولا عبد مشرك. نعم

مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. حفظه شيخنا. هل في صوت شيخنا الكريم؟ هل في صوت؟ صوت واضح؟ الحمد لله. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله. هل في صوت؟ هل في صوت إخوان؟ الحمد لله، شكرا، الحمد لله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع. نعم صحيح، نعم. وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. بارك الله فيك شيخنا الكريم، أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسنت يا أخي الحفص، ما شاء الله قراءة جميلة ممتازة، ورواية ورش أيضا عندك ما شاء الله متقنة. بارك الله فيك. من يريد أن يقرأ هذا الوجه أيضا أيها الإخوة؟ الوجه 35، من يريد أن يقرأه؟ من يريد أن يقرأ هذا الوجه؟ لا حل، إذا نكتفي بهذا القدر. بارك الله فيكم ونعود إلى حصة الكتاب.